نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشقاري، يقول فيه: سماحة الشيخ، الأمة بحاجة إلى توحيد الكلمة وترك الاختلاف والنزاع بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل من توجيه في هذا الجانب حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مما لا شك فيه أن الأمة بأمس الحاجة إلى وحد الكلمة واجتماع الصف وتآلف القلوب والبعد عن النزاع والخلاف، ولكن هذا لا يتحقق إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليذكر المؤمن قول الله جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا واتقون، وقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة أمة واحدة إن هي تمسك بالكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال قبلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام بحبله جميعا، ونهانا عن التفرق الذي حق التباعد بالآراء إلى أن يؤدي إلى التقاطع والتناحر. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي قبل هذا الدين، رغم اتحاد اللغة والبلد والنسب والتربة، إلا أن تلك الأمور لم تحقق لكم وحدة، لا نسبكم ولا لغتكم ولا أرضكم، ما حققت لكم أي شيء من الاتحاد والاجتماع، لكن بهذا الدين توحد الكلمة واجتمعت الكلمة واجتمعت الأمة على هدف واحد، هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالإسلام، فألأي بالإسلام، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بهذا الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أنقذكم الله بدعوته من النار، جمع الله به قلوبكم، وحد به كلمتكم، جعلكم به أمة واحدة. فالأمة بأمس الوحدة، لكن أن نأخذ بأسبابها من اجتماع كلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يوحد القلوب ولا يجمع الكلمة إلا هذا الدين وحده. قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالإسلام حقا هو يؤلف القلوب ويجمع الكلمة، أما إذا تفرق المسلمون أحزابا وشيعا، هذا يكفر وهذا يبدع، هذا يفسق، هذا يضلل، هذا ضاعت الأمة، ضاعت وحدتها، ضاعت قوتها. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فيا إخواني مبادئ التقسيم الأمة إلى أحزاب متعددة وشيع وملل وأفكار هذه مبادئ خطيرة، وإن نظرها الإنسان نظرة يعني تقال لها، لكنها إذا استمرت استشرت في الأمة وصعب تخلص منها. فالواجب على المبادرة بإغلاق أبواب الخلاف والنزاع واجتماع على دين الله لنكون أمة واحدة. الله سمانا المسلمين، هو سماكم مسلمين، فلسنا ألقاب غير الإسلام. الألقاب والأحزاب والشيع كل هذه أمور مبتدئة بدين الله لا علاقة لها بديننا، فيجب أن نكون يدا واحدة، يدا بالتمسك بديننا والثبات عليه. أسأل الله أن يوفق الجميع يحب ويرضى. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وله سؤال آخر يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، صححه الألباني في صحيح أبي داود. وهناك سماحة الشيخ: من هجر أخاه سنوات، هل من توجيه حول الهجر؟ يا إخواني، الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالحديث صريح كما نسمع: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الهجر أي مقاطعة، بأن يقاطعه ويصارمه ويبغضه ويعرض عنه أكثر من ثلاثة أيام، لأنه إذا أعرضت أيام قست القلوب وتباعدت، ولا بد من علاجها بالمبادرة إلى السلام والتآلف قبل أن تمضي الأيام الثلاثة. يعني نبادر بأن نخلص الأخوين من هذا النزاع وهذا الاختلاف في مدة أقل من ثلاثة حتى لا تقسى القلوب وتتباعد. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أي تهاجرا حتى يلتقيان، فهذا يهجر هذا، وهذا لا يسلم على هذا، وهذا لا يسلم على هذا، إن سلم هذا ما رد هذا، وإن سلم هذا ما رد هذا. كل ذلك جهل ومخالف الشرع، بل الواجب التآلف والمحبة. في الحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وفي دب إليكم داء من قبلكم البغضاء والحسد، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيا إخواني، لنتقي الله في أنفسنا ولنحذر هجران إخواننا. إن يكن بيني وبين أخي شيء يختلف النظر، يمكن التباحث والتفاهم ونجلس بعضنا البعض ويفهمنا بعضنا بعضا، ونتوسل ما هي نقطة الخلاف، ما هي أسباب النزاع. إن كان أمور ترهان وتافهة لا حقيقة لا ولا نقيم وزنا، وإن كان أمرا مهما تناقشنا، فلعل عند أخي شبهة أزيلها، ولعله فهم مني خلاف ما أريد أو فهمت من خلاف ما يريد. المهم لا بد من التفاهم والتعاون حتى نغلق هذا الهجر والقطيعة، لأن أخاك المسلم أخ لك في الإسلام، حرام عليك هجره، حرام عليك مقاطعته. الحديث: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمن حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام تسلم عليه ويرد عليك، تزيل وحشة وتقرب القلوب. أما المقاطعة والبغضاء والعداوة، هذه كلها أخلاق جاهلية لا تليق بذو الدين والمروءة والأخلاق أن يكونوا على هذا الخلق الذميم المقيت. نسأل الله عز وجل العافية. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، أي خير المتقاطعين من يبدأ صاحبه بالسلام وإن لم يرد عليه، لكن كون يبدأ بالسلام قبل أخيه يدل على خيرية في نفسه، وأنه ممن يحب الإصلاح ويحب المودة ويكره القطيعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: كيف يتخلص المرء من الخوف من الموت الذي يسيطر عليه ويكاد يمنعه من مزاولة بعض الأعمال؟ الموت حق كتبه الله على بني آدم، ولم يستثن أحد من ذلك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال: وما كان الناس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ثم إذا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإن ترجعون. فالموت حق لا إشكال فيه وأمر لا بد منه. لما أهبط الآدم أهبط الله آدم الأرض وزوجته قال لهما: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى وقت محدد لا للدوام. وقال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مهما فررنا أو خلا بد منه، لكن على المؤمن أن يكون خوفه من الموت ليس لأجل انقطاع الدنيا فقط وزهد الموت، بمعنى أن يعلم أنه بعد الموت سيواجه أعمال وثمرات أعمال في الدنيا، فعليه أن يكون خوفه من الموت حاملا له على إحسان العمل وإتقانه والاستعداد ذلك اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، وإلا الموت كل يموت، لكن من تذكر الموت دعاه تذكره لأن يحسن العمل ويستقيم على طاعة الله، ولا يمنعه ذلك عن مزاوجة أعماله في بيعه وشرائه وكل صرفاته، إلا أن نصب عين الموت كلما تذكره ازداد عملا صالحا وابتعد عن السوء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. وفي الأثر يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات، فإن من أكثر من ذكره دعاه إلى الاستقامة وصلاح العمل. نسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين وأن يبعثنا على الإسلام والسنة، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: إنه يخاف من الرياء إذا نصح الآخرين، فهل هذا من كيد الشيطان؟ نعم، هذا من كيد الشيطان، يعني يخوفك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم من انصح لله، وأخلص النصيحة لله واجعلها لله فيما بينك وبين تنصحه بأدب واحترام وقصد الإصلاح، يعني يستبيل منك محبتك حبك له ونصحك له وإنقاذك إياه من الجهل والضلالات. أما أن تصد عن النصيحة والأخذ أن تكون رياء، لا. يقول بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله من جميعا. فعلى المتقوى الله وأن ينصح ويدعو إلى الله بالطرق الشرعية، وإذا سلك ذلك فليخلص لله والله يعينه على كل خير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول: ما نصيحتكم لمن يخاف أن تحبط أعماله الصالحة يوم القيامة؟ أولا يا إخواني، نعلم أن من كمال رحمة ربنا وفضله وإحسانه أن الأعمال الصالحة الخالصة له لا يمكن أن تحبط، بل نجدها موفرة لنا أحوج ما نكون إليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. علينا أن نجد في الأعمال ونخصها لله، ونبتعد عن السيئات التي تنقص حسناتنا وتضعف أعمالنا الصالحة. وإذا فعلنا ذلك فإن الله جل وعلا بفضله وكرمه سيثيبنا على أعمالنا الصالحة، وسنجد ثواب أعمالنا مدخلنا في ذلك اليوم العظيم الذي قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فعلينا جميعا

وأن نكررها 3 مرات عقب المغرب وعقب الفجر. وجاء فضل فاتحة الكتاب وما فيها من فضل وأن أفضل آية سورة من القرآن، وجاء فضل البقرة وآل عمران ونحو ذلك، إلا أن المسلم ينبغي له إذا وفق لقراءة القرآن أن يتخذ ليجعل حزبا يعني يختم به القرآن على قدر استطاعته، لا يزيد عن شهر ولا يقل عن 3 أيام، بل يقرأ القرآن على قدر استطاعته، فإن قراءة القرآن كل خير. أما أن يخص سورة دون غيرها فهذا ما ينبغي، ينبغي أن يقرأ القرآن كله. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: توفي زوجي وعزانا في ذلك الجار بالهاتف، فهل تجوز التعزية من غير المحارم بالهاتف أو من وراء جدار؟ لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أنا مقيم في مكة وحججت في إحدى السنوات، ولكني لم أتمكن من المبيت بمنى لعدم توفر مسكن، حيث حججت بسيارتي مع العائلة واكتفيت بالرمي ومن ثم الخروج من منى للذهاب إلى منزلي للمبيت به وهو خارج حدود الحرم، هل علي شيء؟ إذا تعذر عليك وجود مكان بمنى فأرجو أن لا حرج عليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: أرجو إفادتي، لقد اشتريت قطعة أرض لم تثبت لي ملكيتها بصك، بل بعقد مبايعة، ودفعت نصف قيمتها على أن أدفع بقية القيمة عند إصدار الصك، فهل عليها زكاة؟ إذا اشتريت الأرض وأفرغت لك ودخلك في ملكك زكها، وإن كنت لم تكمل قيمتها. إذا اشتريتها وأفرغت باسمك وانتقلت ملكيتها من ملك البائع إلى ملكك فإنها جزء مما زكيها إذا مضى الحول عليها، لم يدفع لها نصف القيمة سمحت الشيخ. المهم أنها أفرغت لك، أفرغت بي ورقة وليس بصك سمحت الشيخ، يعني بمبايعة، وحتى المبايعة نعم إذا أفرغت لك ضمن مالك، لو بعتها لك أن تبيعها. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.